شايف بقى النبي يقول ايه؟ وان الرجل ليعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان الرجل ليعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. وفي لفظ البخاري: انما الاعمال بالخواتيم. اللهم ارزقني واياكم حسن الخاتمه. يا سلام يا سلام. اخواننا بيقولوا لي عن رجل من اهل القران الربانيين الصادقين، ودول في الامه كتير بفضل الله، والربانيون من العلماء في الامه كتير بفضل الله. طبيب، دخل هذا الرجل لحية بيضاء وجه منير مشرق لغرفة العمليات. الكلام ده والله حكاه لي طبيب وأنا في مسجد العزيز بالله منذ أكثر من 15 إلى 20 سنة، بس مش فاكر بالضبط. قال لي: والله يا شيخ محمد، أنا من شدة بكائي كنت أخشى وأنا أجري له الجراحة، كنت خايف. بقول أول ما دخلنا هذا الوالد ولابس ملابس الجراحة أو العملية، يعني غرفة العمليات، بكى. فبقول له: يا شيخنا بتبكي ليه؟ ده أنت ما شاء الله الوجه منير ومن أهل القرآن. قال له: لا يا ابني، أنا مش خايف لا من العملية ولا من الموت. قال له: ما الخيف من ايه؟ بتبكي ليه؟ قال له: بس انا عاوز اسال حضرتك، العمليه دي بتاخد كم ساعه؟ قال له: يعني من 4 ساعات لـ6 ساعات، وربنا ان شاء الله يدعي لنا. قال له: ده اللي مخوفني. قال له: ايه يعني خايف من ايه؟ قال له: انا خايف بس مع البنك ما اعرفش اقرا الورد اليومي من القران. الله، الورد اليومي انا مش هقراه النهارده مع الجراحه والبنج وعلى ما فوق واقرا، هيفوتني الورد. فاتك بقاله كم شهر، فاتك بقاله كم يوم. انا عارف انها ترجع له في رمضان تاني، وفي اخر شوال هتسيب برضه المصحف. شايف الرجل فوق 70 سنة، شايف بيعلمنا الهمه ازاي؟ ما اقدرش افوت يوم من غير ما اقرا ورد القران اليومي. قال له: بتقرا قد ايه في اليوم؟ قال له: 3 أجزاء. 3 أجزاء، معذره والله، 10 أجزاء. انا بختم يا ابني كل 3 أيام مرة. 10 أجزاء، انا بختم كل 3 أيام مرة. وده سهل جدا، يعني عشان واحد لا، بفضل الله سهل. عند اهل القران سهل، كل 10 أيام يختم، كل 3 أيام يختم مرة سهل. بس للناس اللي يبقى ربنا مبارك لها في اوقاتها وعندها شيء من الفراغ يعني. وده راجل جالس متفرق. جدي لأمي كان يختم القرآن كل 3 أيام مرة. والله رأيت بعيني وسمعت بأذني، والله جدي لأمي الذي علمني ورباني وحفظني رياض الصالحين وأنا في سن 10 سنين على أنه مصحف، قال لي: ده زي المصحف، تحفظ رياض الصالحين، ده كلام ربنا وده كلام النبي. بقيت اسمع ليه رياض الصالحين من الجلده للجلده زي الفاتحه للناس. باب كذا قال رسول كذا، يقول لي: ده زي ده، تحفظ الكتاب ده زي ما بتحفظ القران. كانوا ناس اهل قران واهل ذكر واهل طاعه. والله كنت يعني اذا ذكر احدا في مجلسه وقف. رجل امي بس يحفظ كتاب الله، وكان شافعي المذهب ويحفظ اصول الشافعي كامله. اول ما راجل يجي من الفلاحين ابائنا ويجلس في مجلسه ويجي يقول فلان، يقوم قايم واقف يمشي، يقول له: انا لا يذكر احد في مجلسي بسوء، ما تغتبش حد في مجلسي. فكنت اقول له: يابا، ما بنادوش الا يابا. بقول له: يابا ليه؟ يقول لي: يا ابني، شوف اللي لا اله الا الله، يقول لي: يا ابني أخشى أن أنسى آية من القرآن لسماعي غيبة أحد دون أن أرد غيبته. أنسى آية، ما هي المعصية. والسيدنا عبد الله المسعود قال إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. الدروس التربية دي هي اللي تعنيني والله، والله هي اللي تعنيني، لأن اللي يعنيني الأدب، اللي يعنيني التربية، اللي يعنيني الخلق. ما قيمة العلم بغير أدب، وما قيمة العلم بغير خلق، وما قيمة العلم بغير خشية وخشوع وبكاء وإجلال واحترام وتقدير لخلق الله وعباد الله. اللهم ارزقني وإياكم الأدب والخشية منه، إنه ولي ذلك والقدر علي. الشاهد يقسم لي بالله هذا الطبيب المسلم، قل له والله يا شيخ محمد الرجل ده قال لي طيب ممكن تسمح لي أصلي ركعتين في غرفة العمليات؟ قال له تفضل. قال له وسيبني أقرأ من الورد بتاعي جزءا كاملا. قال له انت بتقرأ من الحفظ؟ قال له نعم، انا احفظ القرآن كاملا بفضل الله كما احفظ اسمي. قال له طب اتركني اقرأ الجزء الاول، وبعد ما خلص الجزء الاول هشور لك، خلي الطبيب بتاع البنج يدخل يدين البنج وتوكل على الله. قال له خلاص. يقسم لي بالله، قال له والله يا شيخ محمد قرأ الجزء وهو على غرف سرير الجراح، ثم اشار لي، فاشرت لطبيب التخدير فأعطاه حقن التخدير، يقول أقسم بالله يا شيخ محمد ما توقف هذا الرجل عن القراءة حتى ونحن نجري الجراحة. القلب بقى يا حبيبي هو اللي شغال، مصل اللسان ده مغرفة للي هنا، خلي بالك اللسان ده ما بتحركش كده، اللي بحرك اللسان من الجوارح ايه؟ القلب يا حبيبي، القلب ده هو الملك. الله انت فاكر عينك ده هتبحلق كده تبص على الحرام والقلب ده صاحي حي؟ لا تبقى غلطان، ده العين ما تبحلقش وتبص على الحرام الا لما يكون ده نايم او مريض او ميت او ميت. اما تذكروا بالله وما تذكرش يبقى هنا هنا. اللسان ده بتحرك بده، وش النبي قال كده؟ الا وان في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا فسدت ألا وهي قلب. هو اللي حرك اللسان مغرفة القلب، تسمع اللسان تعرف اللي في القلب إيه على طول على طول، ده كلام علمائنا. تسمع الكلام تتعرف على ما في القلب، إما أن يخرج نورا وإما أن يخرج ظلاما وعفنا، فهذا ما يحمله القلب من نور أو شرك أو نفاق أو رياء أو حقد أو غل أو حسد أو كبر أو عجب أو هوى إلى غير ذلك من أمراض القلوب. إحنا بنهتم بأمراض الأبدان بس ما بنفكرش في أمراض القلوب. أسأل الله أن يشفي أمراض قلوبنا. يا سلام، ربنا ذكرني الآن بوصفه قلت لكم قبل كده. جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال يا سفيان صف لي دواء لمرض قلبي. فقال له عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. اللهم اشف أمراض قلوبنا يا رب. الرجل استمر في التلاوة، والرجل بيبقى ينام على فراش الموت وتلاقيه عمال يتكلم، وده حصل ومنا من رأى عمال يتكلم، ده بيتكلم بقى باللي في قلبه وده بيتكلم باللي في قلبه. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم كلاما نفيسا في هذه القضية، قال الذي يغلب على اللسان في موقف الموت في أثناء الاحتضار هو ما يغلب على القلب من خير او شر. واحد لما نام على فراش الموت يقول له لا اله الا الله، يقول 1000 2000 10000 اللي في البنك، هو ده اللي غالب على القلب. راجل ينام على فراش الموت لا يغفل عن لا اله الا الله، لانه قلبه معلق بلا اله الا الله ومعلق بمحمد رسول الله. فده رجل قلبه معلق بالقرآن يختم له بالقرآن، هو الحمد لله لم يمت في الجراحة، لكن انظر كيف تعلق قلبه بكلام ربه بصدق مش بتمثيل، بصدق. فلم يحرم من القرآن حتى حين خدر، لأن القلب هو اللي بيحرك هذه الجارحة ألا وهي اللسان. لسان صادق عفيف وقور ذاكر تقي نقي، ده بسبب ما في القلب من حب للذكر والتقوى والخير. لسان كذاب نمام مغتاب أفاك آثم يشهد الزور ينقل الباطل، لا يستحي في ذكر ألفاظه مع زوجته ولا مع أولاده ولا مع جيرانه ولا مع مرؤوسيه، لأن قلبه مليء بهذه البذاءات ومليء بهذه الأمراض. فالقلب يغترف اللسان من هذا الإناء ويخرج ما فيه من خير أو من شر. اللهم املأ قلوبنا بما يرضيك ولا تخرج على ألسنتنا إلا ما يرضيك يا أرحم الراحمين. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، استعمله. وفي لفظ تاني سألنا عنه أحد الطلاب عسله، نعم هذا أيضا لفظ صحيح حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. إنما الأعمال بالخواتيم، بالخواتيم. وفي طبعا يعني أمثلة وقصص كثيرة بس مش هو ده المجال الآن. طيب يبقى بكفاية كده الحديثين دول في قضية مرتبة العلم، أن الله يعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد الله أعلم ما كانوا يعملون، وحديث سهل بن سعد الساعدي أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار، هذا أيضا بوحي. فهذا علم الله تبارك وتعالى، الله يعلم ما أنا فاعله الآن وما أنا فاعله غدا حتى ألقاه سبحانه وتعالى. فعلمه ليس كعلمنا، الله يعلم وأنت تعلم، لكن علم الله ليس كعلمك وليس كعلمي. فعلم الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو قدر له جل وعلا أن يكون لعلم كيف يكون. المرتبة الثانية باختصار مرتبة الكتابة، علم فكتب. الكتابة طبعا حديث ابن عباس يا غلام احفظ الله احفظ كلكم حافظينه، كلكم حافظينه، وفي الآخر جف القلم، قال عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص ده برضه في مرتبة الايه؟ العلم. الكتابة ايه هي بقى؟ علم فكتب جل جلاله. الكتابة فيها خمسة تقادير، وركز معايا قوي. مرتبة الكتابة كمرتبة ثانية من مراتب الإيمان بالقدر فيها خمسة تقادير. التقدير الأول التقدير الأزلي، الله، التقدير الأزلي أول مرتبة من مراتب الكتابة، كتب الله في الأزل. يبقى المرتبة الأولى إيه؟ ها؟ العلم المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية الكتابة فيها كم تقدير؟ خمسة. التقدير الأول التقدير الأزلي، ركز قوي، عاوزك تحفظ الإيمان بالقدر وتطلع تشرحه، وتطلع تشرحه لأولادك ولإخوانك. التقدير الأزلي معناه إيه؟ هو التقدير قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. الله أكبر. فالله هو الرازق قبل أن يخلق المرزوقين، وهو العالم، وهو العليم جل جلاله، وهو العليم قبل أن يخلق أحوال من يعلم علمهم إلى يوم الدين. قال تعالى يا الله ما أصاب من مصيبة في الأرض، يا إلهي مش في مصر، في الأرض، ولا في أنفسكم إلا إمتى؟ إمتى؟ من قبل أن نبرأها، من قبل أن تقع هذه المصيبة. ما أصاب من مصيبة في الأرض، في الأرض، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الله، هل تذوقت حلاوة المعنى في هذه الآية الليلة؟ أنا عارف أنك حفظها، بس لما تأتي في السياق بقى وفي موطنها تستوعب المعنى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فات، خلاص ارضى وسلم، سلم سلم تسلم وتسعد وتنجو. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خلاص اللي فاتك ده مش ليك، لو كان لك والله ما فات، والله لو كان لك ما فات، والله لو كان رزقك ما أخذه أحد. ما تخافش أبدا، كن قويا واثقا بالله، راجيا له، مفوضا له، متوكلا عليه، عالما بأن الأمر أمره، وأن التقدير تقديره، وأن التدبير تدبيره، وأنه لا يقع شيء فيك من محنة أو منحة، من شفاء أو مصيبة إلا بقدره. فلا تأس على ما فات، ولا تفرح بما هو آت، بل افرح فرح الشاكرين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يعملون. ولا تفرح فرح البطرين، فرح قارون. فالفرح فرحان، فرح بالطاعة وفرح المؤمنين، وفرح بالمعصية هو فرح العصاة والمذنبين والمجرمين. وقال الله عز وجل: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل: وكل صغير وكبير قول مستطر، مستطر مكتوب. يا سلام، مكتوب خلاص. وقال محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الله الله الله، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء جل جلاله، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. حديث جميل قوي. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. كان الله، احفظ معايا، ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض جل جلاله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي رواية جميلة بل هي عمدة في باب القدر، من حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله، كتب، أحسن واحد يلقى باللفظ كتب دي منين، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب الحديث ده فيه زمن يا مولانا، وانت حضرتك استدلت به الآن في التقدير الأزلي، والحديث فيه زمن قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خلي بالك، هنا أنا استدلت بالحديث في مرتبة التقدير الأزلي أو في التقدير الأزلي عشان أثبت الكتابة. كتب الله، كتب الله، يبقى تقديره كتب الله مرتبة الكتابة. طيب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، انتبه، الزمن المذكور في الحديث زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي. انتبهت؟ الزمن المذكور في الحديث زمن ايه؟ الكتابة. كتب الله ده زمن الكتابة، انما التقدير ايه؟ ازلي، اسبق من الكتابة. الكتابة مرتبة من مراتب القدر، إنما التقدير أزلي، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. طيب، في رواية بقى في سنن أبي داود ومسند أحمد، سنن الترمذي بسند حسن من حديث عبادة بن الصامت قال لولده، قال عبادة لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. الله أكبر، قال الله القلم: اكتب. قال: ربي، ماذا أكتب؟ ماذا أكتب؟ فقال جل جلاله: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فقال: يا بني، عبادة يقول لولده، شوف الآباء كانوا بيقولوا لأولادهم إيه، الله الله، يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. اللي ما يؤمنش بالقدر، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، من مات على غير هذا فليس مني. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قالت أم حبيبة زوج الحبيب، أم حبيبة رضوان الله عليها، قالت: يا سلام، اللهم أمتعني. بتقول كده، بتدعو ربنا والنبي جالس عندها، بتقول له: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان، وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية في الجنة. اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجامل أحدا على حساب المنهج، ولا يجامل أحدا على حساب الدين. سمع أم حبيبة تدعو بهذا الدعاء الجميل: اللهم امتعني بزوجي وبأبي أبي سفيان وبمعاوية في الجنة، يعني اجمعني بهم في الجنة ومتعني بصحبتهم في الجنة. فالنبي عليه قال عليه الصلاة والسلام: يا أم حبيبة، قد سألت الله لآجال مضروبة، قد سألت الله لآجال مضروبة، أي معلومة محددة، قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة، وفي لفظ: وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. كل شيء بتقدير وكل شيء بوقت. قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة، وفي لفظ: وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله. النووي رحمه الله بيعلق على هذا الحديث ويقول: وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى في الأزل، فيستحيل أن تزيد أو أن تنقص عن حقيقة ما قدر الله عز وجل. الوقت انتهى لأنني التزمت بساعة ولم أكمل حديث في مراتب الإيمان بالقدر، وأنا أعتذر لحضراتكم عن درس الثلاثاء، ونلتقي بعد العيد إن شاء الله تعالى.